أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، ربما بالنسبة للموضوع أو الحصة كذلك ستكون ربما وتعيدي في سلسلة، وإنما أدعديس نقطة تتعلق بما سبق من الحصة الماضية، وهو تعظيم شعائر الله تعالى. ونحن نعيش ربما موسم شعيرة من شعائر الله تعالى، وهي شعيرة الحج، التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عدة آيات فيها، عدة آيات سولت عن شعيرة الحج وما فيها. طبعا ربما قد يقول القائل أو الموضوع يهم وسيل ليعول نغيس خرز رب العالمين إلا أذي زوائي الحج، لكن قضية في الحقيقة ليس كذلك، وإنما لديس كذلك ارتباط بغير الحجاج، وهو التعظيم، دائما تعظيم شعائر الله تعالى. والله سبحانه وتعالى إننا في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا لابد أن نتأمل النص القرآني جيدا، والصيغة التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها، يعني قضية رب العالمين في ألفاظ وعبارات تحتاج إلى تأمل. رب العالمين: ولله على الناس حج البيت، يعني شغل دي قنمر واسيلية رب العالمين على عباده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا من هو الله تعالى حتى دعت غرصمر واسيلية دي مدن؟ ما حاجة الله تعالى إلى عبادة خلقه؟ وهذا إن دل على شيء طبعا يدل على ما عند الله تعالى من مكان للحج. بات رب العالمين تعتبرون الحج دي قنشر إلان دي الحق له على عباده، يعني دي قنمر واسيلية على عباده، طبعا في حالة الاستطاعة، وهنا مسألة فقهية من المستطيع وما إلى ذلك. لكن أني لن أريد يعني أن أضغط عليه، وهو أن نشعر بأهمية هذه الشعيرة، لخطر للشيطان هنا مداخل. الشيطان التسد إزبالله حلب ندم من عدة جوانب، منها أما شذكره في الحصة الماضية الاستهانة، يعني أن تهون الشعيرة في النفس. الدعاء دي قنحد ربما يتلفظ بأقوال هي من سخط الله عز وجل ولا ينتبه لها، وقد تكون سبب والعياذ بالله لشقائه وعدم توفيقه إلى حسن الخاتمة. إذن فلا بد أن ننتبه إلى الكلام سولص الحس النقطة فيما يتعلق بالحصة الماضية، لكن السود حسول عن حالة نفسية تعتري الإنسان، وهو ربما خطي يستهين بالحج، وإنما ينعدم في نفسه تعظيم الشعيرة، يعني ولي تحس في نفسها بالتولي اللي معني بالأمر، ولا تتحرك مشاعره الإيمانية أنه ليت الله سبحانه وتعالى يوفقتنا يعاونت إلى زيارة الأرض المقدسة أو البقاع المقدسة. يعني النفس السابت لشد الحية، يعني مجرد موسم ديق الموسم لا يسد مد الوسيلة يعول إني لن معنيين سلحجان دين، إني لن سوى لن موضوع أن أنت تونجي مسقعوت لديني. ربما لا يقول كلاما لا يليق بهذه الشعيرة، لكن لا تتحرك في نفسه مشاعر إيمانية أنبت وللي معني بالأمر وللتفتت، تنعدم في نفسه الشعور، يعني الشعور بهذه الشعيرة ينعدم، وهذا في الحقيقة ليس من صفات المؤمن، لأن الله تعالى يصف المتقين بأنهم يعظمون شعائر الله تعالى. يعني تحسن على الأقل جانب الشعور النية الحسنة، يعني الديوي البالس لابن أدم يعني يسأل الله تعالى أن يرزقه من فضله إلا يزور هذا البيت الحرام وكذلك يغبط إخوانه على ذلك، ويسأل الله تعالى أن ييسر له وتجميم من سوف يزور هذه البقاع المقدسة في حياته. والتعيدي المسألة منعدمة في النفس، يعني أنا بتلش لدى الحياة ديني وليت همي زورتنا وتزورة، أن الشيطان مدخل كما ذكرت، أنه ربما حتى أنه يشوش في نفسه هذه القضية، أديني الخزيرة شي وسيلة يقضع مدلا قضعا الفعيل فيهم كذا وكذا، أن إلا وسيلة يقضع إلا يضيع بعض الحقوق هنا، أن لك خزرا شلال الحجي اللذاني الجهاد اللذاني. كل هذا الكلام في الحقيقة فيه وحي شيطاني يناقض ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أتلقيد يعني البنادم ربما يسمح لنفسه أن يتخلى عن الواجب الشرعي بالمقارنة، يعني يبدأ يتقارن، قال شي زقال تظل التمجيدة والخزر شو وسيلة قد على التمجيدة غير اللي فيه وفيه، وسيلة صفة مزوارنا، وسيلة يجو تمارتنا، وسيلة يعمر تمجيدة ديسن كذا، هذا مدخل شيطاني، وهي مسألة المقارنة. لذلك لابد أن ينتبه الإنسان، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لهيمنتش، يعني والتوي البلتش تأثر بالآخرين، هذا هو معنى الآية يعني، وقد وضعت في غير موضعها كما ذكرنا سابقا. خاطي معنى أنه شي تهمة تدعود ميدن خاطي، وإنما لا يضرك انحراف الآخرين، دو معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني والتوي التبيت خزر دوشي لا ضل ضل، بمعنى في القضية الإيمانية أن في قضية المعاصي والتعيدي تخزر الميدن بالتجهين أن غمغر انحرفا التبيدي مارو تقاسي تقارند وتهون من الطاعة في نفسك، التين دي بات تظل الطون غي بات تظل الجماعات أن يبات ونحيجو إلى خزر شوسي قدع أن شيء من ذلك، فهذا كله وحي شيطاني وش تهمي وسيلة انحرف بالعبادة إلا استعملت في غير موضعها أن ضل بها وضل أو أضل اشتقعوا شي تهمدين عليكم وأنفسكم، أرقب رب العالمين بدي السوجب غفتش بينك وبين الله تعالى. إذن فهذه الشعيرة مقدسة عند الله تعالى، ديس نصوص قرآنية كثيرة، بل سورة سميت بسورة الحج وهي من الشعائر الأساسية ومن أركان الإسلام كما هو معلوم. إذن فلا يليق بالمسلم أدي لقع لشقن الشعور في نفسه وللتفتي تنبتو لصر الحيت يسد موسم الحج يسد يقضع يقل له رجت همدين تخلص لشد الحيت، هذا خطير جدا. على الأقل الإنسان أن تكون له وقفات في خلواته مع الله تعالى، أدي حس بشهاده الشعيرة، على الأقل النفس إن صح أن نقول أتزور هذه البقاع بتول تزور جسديا ولكتب رب العالمين سزوى، لكن نفسه تزور هذه يعني تحس بخصوصية هذه العبادة وهذه الشعيرة، ويسأل الله تعالى من فضله إلا أتي وفق وييسر له الأمور أن يكون من زوار بيت الله الحرام في يوم من الأيام. أما أن ينعدم الشعور كله هذا خطير جدا، يعني قشرة إلا مدخل شيطاني ترس العباد الداني أدي صبح لا يعظم شعيرة الله تعالى، ربما ماشي نغلا يقول كلاما سيئا بس حين عدم الشعور هذا بدت يسد لشلد الحيت يسد الحيج يقضع لشلد الحيت. كذلك كما أن لله تعالى نفحات أخرى، يعني لنديس بعض الأمور مخصصة غرسنت خصوصية عفوا، سواء كانت أوقات أن أفعال، يعني للأسف ربما الانشغال بالحياة الدنيا يغلب عشان نهمل المقاييس الشرعية، ليلة الجمعة إلى غرس خصوصية مثلا تقطع مني لدى الحيت، يعني ونتحس لا فرق بين ليلة الجمعة وأي ليلة، في حين ديس خصوصية عند الله تعالى، ورد فيها هذه النصوص كثيرة تبين تمييز أو خصوصية هذا الوقت المتميز، وقت الصحر كذلك من كل يوم خاصة ليلة الجمعة وما إلى ذلك من الأمور المتميزة. لبنادم ربما بسبب الغفلة تتساوى فيه هذه الأمور كيف وقت وان وقت وان وسن أن ومشاني نغاو ومشاني الموسمني الموسمني كيف لدى الحيث، هذا في الحقيقة انحراف في نفس المؤمن، المفروض أن يحكم بحكم الله تعالى، يعني هذه عاد الأحكام دقل أن تكون وفق ما حكم الله تعالى، أن لن يحكم سيس رب العالمين نفسه تكون مطوعة، يعني تخضع لما حكم الله عز وجل به، فقد حكم يعني قضى وحكم بأن هذه الشعيرة وغيرها مقدسة عنده، لابد أن يشعر المسلم بذلك. إذن فننتبه إلى قضية النية والشعور فقط، يعني هذا ما أريد أن أضغط عليه حتى لا ينعدم الإحساس بالكلية أن بتلش جن حجدني ولد الحيط، أن أسوشي جن بعد ربما آخر منحرف عبارة عن ديك سياحتنا دي قنشرائي لا يرتبط بحقيقة الإيمان والعبادة وما إلى ذلك، في حين الله تعالى يذكر في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني حتى عبر بتعبير الكفر وإن لن يلزم غبس قلت يودي سمى يس كافر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا الكفر كفر نعمة، داني خاطي كفر شرك، يعني ماشي نسول في موضوع مصطلح الإيمان والكفر، هذاني كفر نعمة، يعني عاصي الله تعالى جحد نعمة الله تعالى عليه وكفرها بأنه لم يؤدي الفريضة التي وجبت عليه، بغض النظر عن خلاف الفقه وجوب يعني فوري على التراخي، يعني مسألة فقهية أخرى، ولكن نركز على الجانب الإيماني. داني رب العالمين يعتبر هذه الشعيرة مقدسة عند ذي نمر واسيليت دي العبادس يليت العبادس لمن استطاع. طبعا إذن فهذه الأهمية وهذه المكانة وهي مرتبطة بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، والموضوع ربما المقام لا يتسع للحديث عن موضوع الحج وأبعاده الروحية والإيمانية، فقط دائما كالضرة في نفس النقطة الجانب الشعوري. خطر كثير ما نقوم بأعمال نشعر نتصرف بالتصرفات عدم السبب والعياذ بالله عدم التوفيق، يعني رب العالمين سين السبب نين شريني نتدع السبب إلى رب العالمين لا يوفق ذلك الإنسان ويسلبه الهداية والتوفيق، مما خطر ينين ويولني كلمة فقط وربما لا يلقي لها بالا ستولها قاع أن إحساس وشعور ديو البال صغيرا مني ويكون سبب في الحقيقة لهلاكه ولسخط الله تعالى عليه. ذلك لابد أن ننتبه ونتيو القضية مني بكل يعني تمييع التمييع للشد الحية، هذا مما أردت أن أنبه عليه. ثم كذلك أيضا ربما أمور تتداخل مع بعضها البعض، حتى بعض الناس ربما يقوم ببعض الأشياء مجاراة للناس، يجلس النية الحسنة تقضع، النية الحسنة تقضع، يعني سواد يقوم بعمل ربما مما اعتاد الناس عليه، مثلا اعتاد الحجاج مثلا تجن معاريفنا صدقات تجن قبل مغادرتهم لوطنهم، تفض ربما من الناس من لا يستحضر نية الحسنة، يعني تفض يصرف هذه الجهد النية بصح لا أجر له، الأجر قاعد يضاع تعمرت مما خطر نية الحسنة غير حاضرة ولدي استحضر النية تاو البلس قال جغننت هو أصلا متدمر، يعني ينبت أو المعروف ونشرى يدق نشرى لنسولفنا نختمد نصيفنا نختمد هنجا ماشي التجان مد وخلاص بتا غادي نمد بتا ونجي المعروف حتى أصبح يتجو ولا أجر له، وهذا خطير جدا. يعني لذلك لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، يعني فلابد أن تكون هناك نية حسنة، وربما الإنسان يؤجر بالعمل بالنية دون العمل، وفي الحديث نية المؤمن خير من عمله، فربما يجن حد وليجي العمل يمسح نية استوحدي رب العالمين يعطيه أجر ذلك العمل وقت لن تجي أصلا. لذلك فننتبه إلى قضية النية، كثير من بنادم يفسد أخذ مثل أعمال سقد عنت دي سنتي قل جهد لكن لا أجر فيها، الله تعالى لا يجره عليه خطر النية لش وتلديني حاضرة إما لرياء أو سمعة أو عجب أنه مجاراة للناس همش تجمدنا النجم التغادينين مدن اتقاء المذمة، يعني واش مدنوا السيوين ديس أنه بغية المحمدة قال لك واش قال لك يجو تاني رب العالمين قاعوا لا يقبلوا هذا العمل، الله تعالى لا لن ينال لحمها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم، يعني رب العالمين يتكلم من النية يعني إخلاص النية في القلب، وهذا أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، أحد لتسنية إلا الله، حتى ربما الملائكة كما قال بعض العلماء وتسنية لبنادم تمعمل على الظاهر. إذن فالنية مما استأثر الله تعالى بعلمها، يعني بنادم أدي استحضر نية توحدت في أي عمل خاصة في هذه المواسم، أدي سبحان بنادم ربما يجهد نفسه مسح لش النية وأدقضى هباء، ونخشى أن يكون هناك إثم، يعني ربما حتى سوال أو ما ذلك من الأمور من المن والأذى أدعز الإثم بدل أن يكون فيه أجر. إذن فقضية النية مهمة جدا لابد أن لا نغفل عليها، ببس دائما يراجع نيته ويصحح نيته، فربما تندفع في نفسه بعض النوايا السيئة بالطبيعة البشرية أن أمر عوالق تقدم يراجعها، هو غير آثم بتلك الخواطر غدا سنتد لكن أسنتي السوسو أسنتي حارب في نفسه يردها ويعالجها، وكما تحدثنا في موضوع الرية دير البلس فيعالج نفسه، هذا عادي ما يتكونترول النيت سوليت جرم مني، يعني بدون أي مراقبة للنفس جور جور جور جور من أسنغت حصيلة النهائية ودي في الحيط كاع أعمال موجودة لكن روحها ميت لش الحيط خطر لجلس النية لجلس الإخلاص لله عز وجل وهذا خطير جدا يعتبر إفلاس كبير جدا. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية كان أود الحديث فيها حول قضية التعلق بالدنيا. يعني نجد الآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال تزهد الإنسان عن الدنيا. أصلا في فلسفة الإسلامية لشغلنا الدنيا منفصلة عن الآخرة شغلنا نشرق قلنا الدنيا توحد سنغ الآخر توحد تكامل. يعني شريت تفدشرة يعني هذه الدنيا جعلت مزرعة للآخرة. يعني بالتعبير القرآني تصورت الضم ومن يريد حرطه الآخرة ومن يريد حرطة الدنيا. يعني شاء رب العالمين تعبير حسي مش كان أن تصور هذه القضية الحسية بتدي جنون كال أكيد تنكلت الدنيا تو بشه كت حصد إن غلت إني أتستغل الآخر تتوي دمعش الآخر تقلب أجاش ما تعنى تتوي دمعش الآخر. يعني إن حصد إن غت تمجرت غت ست من غلتني أتشمرت الكوجوج إن تشكارين أتشمرت معاش الآخر. يعني دون تصوير الدنيا والآخرة في القرآن الكريم سمي الحرت يعني المسألة زراعية يشانخت وهي مشاهدة جدا خزر جارت الطاولة لكي تنكلت ديس رعاية ديس حرص لكي توجد تخدمت أديس موسم حصاد تجني هذه التمار بشكل تشمر دمعاش الآخر وهي أعمالك أيها الإنسان. هذا التصوير القرآني والإسلامي للدنيا والآخرة شراء الطفد شراء. أما الانفصال ليش قال لك نحد نشديني والتعيش قاعد دوني التو ليش لخرت بدون دنيا وليمكن. يعني الله تعالى جعل الدنيا مزرعة مطية للآخرة أن نحد أدي عاش الدنيا التوحدس. يعني فالتوي تستهويه هذه الدنيا. والشيطان طبعا بعد أن طرده الله تعالى من رحمته بعدم السجود لآدم أخذ عهدا على نفسه والله تعالى يسنيس. يعني طبعا خطي تعاونت بشكل يضر العباد وإنما يجيت فرق الله تعالى لا يأمر بالمعصية خطي تعاونت إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني رشاسك القوة غفسا وإنما يجيت لهؤلاء العباد إلا أن أدي عفر معسن. لكن هناك عباد رب العالمين يتبدى معسن وهم المتقون إن إلا تعفر إن لن يجاهدون في الله إنني تعدى رب العالمين معاسن يحميهم إنني لن أوليلي معاسن اتجتني الشيطان اتجتني عرضة لهذا الشيطان. يعني أتنيج مع أون الشيطان وأدي جلسنا النيخس. فقضية الدنيا هي من الأمور لن للشيطان فيها دخل كبير جدا استغل البنادم بشك أن يتشبت بهذه الدنيا. يعني أتعاد نفسس نفسه متشبتة بهذه الدنيا. لذلك كان في النصوص القرآنية تزهيد عن الدنيا خطر مسألة فطرية بفطرة الإنسان لابن آدم إلا مرتبط بهذه الدنيا غرائزه. يعني لنديس من غرائز قننت مع الدنيا حبه للبقاء حبه للمال. إن الإنسان الله تعالى ديني اللي حب المال لشديد بمعنيين يعني شديد يعني غرس أخسى إلو يتلي قوى أنه سغد حضر يتلي تعادى العقلية تعادى النفسية تستعر لقن حد وضع شديد شدة تحضر فيه شدة بسبب المال. كذلك بالنسبة للولد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. خطي حرام سميت بالشهوات يعني هي حلال طيب زين للناس تسبها يسن وهذا تعبير قرآني بليغ. يعني تسبها أم بتوتليت بها على الحقيقة وإنما حصل فيها عملية تزيين وتليد الزينة حقيقية وإنما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا والمتاع طبعا هو أين لن يتعلق. يعني التعبير قرآني بليغ جدا كلمة المتاع في اللغة العربية تعني زاد المسافر. يعني أين لن يتاوي لبنادم يبريدي قدة قنشرأي لن أما شاطين جوتاب تستغلت لفترة خلص خاتين العقوبية خاتين ديمة. كلمة المتاع متاع المسافر أين دني لن أتستغل يعني لرحلة أتستغل أتستهلك أثناء الطريق. التعبير القرآني يسمي اسم متاع الحياة الدنيا ومن المتعة أيضا الكلمة حتى فيها اشتقاق من المتاع. إذن في النصوص القرآنية أن في تزهيد عن الدنيا تزهيد عن الدنيا عن حلال الدنيا خطي الحرام الحرام لديس قبيح، نفهم هذه تعبيرين في القرآن الكريم، أين إلا نضحرم بالمعاصي ديس تقبيح ديس ذم، حين إلا حلال طيب ندو النت ديس تزهيد، يعني أول تقن إيمانش ديس يغلب، أول تقن ولتش في الدنيا، يعني أول شبك الدنيا يغلب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني عبارة عن الله تعالى ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا والخطاب للأمة بالتبع كما يقول العلماء، إلا إذا دل دليل خصوصية، يعني في التعبير القرآني سقد يسق النص يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الأمة كلها معنية بذلك الخطاب، هذه هي القاعدة، تخاطب الأمة من خلال شخصه وهو إمام هذه الأمة، لكن بدا يسق الدليل الخصوصي قال شراي يشتي برك اديس دليل الخصوصية، هذا هو الأصل، خطي العكس قال الخطابون النبي خطينا، أصلا أي خطاب للنبي هو خطاب لنا إلا إذا جاء دليل الخصوصية، غير بدا يسق الدليل يتبين باللي خاطي وني خاصص خاطي شتوي، هذه القاعدة الأصولية في الخطابات المتوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، داني كلام لا دليل على خصوصيته، متوجه إلى أيضا المؤمنين على ألا يعني توسع أنت تنصنم على الدنيا، يبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هذه الآية في حد ذاتها جاءت في سياق الحديث عن قارون، لأن أشرب حب الدنيا يعني الدنيا، وهو هذا النموذج القاروني موجود ذكرت رب العالمين يدمدني الآن الدنيا تجري ذا مننزن، يعني خطي ذي قل جاه ولا ذي السمعة ولا ذي حيت، وإنما الدنيا تحب المال الدنيا، وإن قارون كان من قوم موسى كان إسرائيليا، أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أيت لي غرسي قنويت لي دزعلك، وكان يدعي أن أيت ليني اشترت القوستس وتيته على علم عندي، يعني رب العالمين قعوا لي ديني اشترت القوستس تعاد الدنيا تتف ولس ذي قنشرة يخرج على قومه في زينته يتباهى بذلك بتلك الدنيا، يعني الدنيا تجري دمنس بتعبيرنا ربما البسيط الواضح أن الدنيا تجري دمنس يعني تطف زورا نص، هذا النموذج يوجد من البشر ذلك النموذج، رغم ما لاش غير سيتلقى عوني بصح الدنيا تطف زورا نص، ربما هو من أفقر الناس بصح الدنيا تزورا نص، يعني وهو يتهم ينظر الأيتلي اللي نغرسه غنيهم حالته النفسية مع الدنيا، والله تعالى في هذه الحالة ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وللعلماء في تفسير هذه الآية معنيين، منهم من يقول أن رب العالمين قال سيقارون يعني ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني أيني لن يشج رب العالمين من قوة ومن فضل ومن نعمة، سقلت لخرت يبتغي بها أقصد الصيص لخرت يبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني وجه قعيني لن من النعم في يدك إلى الآخرة، صغل الصيص لخرت برونشة لخرت، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أو عبارة لا تنسى حد يقارن من العلماء لا تنسى فيه نهي، يعني أمبتل قرس ولتتتون تشن الدنيت أو التبرونشة مع لخرت قع نهائيا تتي الدنيت، هذا معنى. وهناك معنى آخر عنده ربما شائع عند الناس كثيرا، قال لا تنسى نصيبك من الدنيا أنبت أول تبرش مع الآخر تقعد تتي الدنيا ولتت تنتج الدنيا، إلا معنى آخر لا لا تنسى خطي لا منهي لا منفي، يعني خطي تنهت لتتي الدنيا وإنما تنفى دنفى تقارس برونش مع الآخر ولتقد تنتج الدنيا ولخصة تتي، هو نفي وليس نهي، ولا تنسى بمقتضى الفطرة يعني والغريزة الدنيا تمنس لا يعني ولخصة تتي تنتج من الدنيا، لا تنسى بمعنى اللام النافية وليست الناهية داني. وفي العلل تناقش أن هل يعني الرسم القرآني من زوائل النص القرآني هل لام النتلة خطر متعد ناهية يظهر أثرها الإعرابي، يعني تأثر في الفعل عدد ديس جزم، يعني تأثر في آخر الفعل متعد نافية لا أثر لها إعرابي والتخدم، لكن الرسم العلل القرآني تيرا إلى نغضنا في القرآن الكريم ليست حجة، يعني وهود الدليل على خاطرك يترقبت في النص القرآني هناك كتابات كثيرة عبارات كثيرة مخالفة للإملاء العربي، يعني تفت الصلاة توري بشكل خاطئ الطريق تيري لن نعتادها في كتابة الصلاة دي الصلوات نص زكوات تاء المربوطة المفتوحة تفت في عدة مواضع، هذا الرسم العثماني أين تيري أني تواري في المصحف لما جمع المصحف في عهد عثمان بن عفان خاطئ الحجة، يعني أين تيري للمعاني، يعني ليست حجة للمعاني. لذلك قال بعض المفسرين أن اللام يمكن أن تكون لاما نافية وليست ناهية، يعني تتقار ذاني برانشة لأخرت أول تقد دوني تتشلخ ستتتين، يعني لا تنسى خطي نهي والتتا واللي خصت تتيت هو إخبار، يعني يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا كأنها تطمئن والتجر رحلتش الدنيا تولي خصت تتيت الدنيا لا تحدو اللي خصت التيمانسي اللوز النادي التيمانسي فود بالفطرة والغريزة تزود تكلب ذات الشدة تسود تجد تدار تجد تعمر ديس يقنش را فطري أول تجد الرحل تبرونش على خرط يعني ديني اللي نديس توجيه يعني ديس يعني إرادة تسقل ديمان تشقل ديس باختيار، أما الدنيا غير اختياري، يعني الرغبة في الدنيا أمر غير اختياري في متطلبات الدنيا الضرورية طبعا. إذن فنجد هذا نص كذلك يبين أن الإنسان يجب أن يبتغي الآخرة، والله تعالى نغف النص القرآني يحدث المؤمنين قال سن بلي أول رغبة الدنيا تغلب ازهدوا في هذه الدنيا ولتتجد رحلهم. ومفهوم الزهد وقد تحدثنا عنه أنه الزهد خاطئ بمعنى تسيبد عمارة الأرض وإحداث الأثر فيها خاطئ، قضية نفسية يعني في النفس في حدود النفس خدمه دنيتو عمره دنيتو، لكن النفس هو مرتبطة بهذه بطيبات الدنيا تأكيد مثلا، لأن هناك مفهوم خاطئ للزهد وهو أنك والتخدمة قاعد دنيتو سيبس يعني الحد الأدنى بابساني لنقل من هالشي عيشنا غير أن تفتي التنايك فنخلص بابساني لها مع العبادة خاطئ، ليس هذا هو المفهوم القرآني للزهد. المفهوم القرآني للزهد هو زهد نفس، هاتي زهد جوارح تخدم تعمر هذه الدنيا وتكسب المال، لكن شتي لا تستفيد من ذلك من تلك الثمرات، تبي غير الحد الأدنى القليل النغش كفان الباقي توجهه إلى وجهة الآخرة وهو للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، وتعد يعني غني تعد مثير في الأرض غرش حركة قوية في الأرض مصح شتي وتستغل ديمانش الفيت شتي يعني أني لا نتبي غير الحد الأدنى، هذا هو مفهوم الزهد، زهد نفس خطي زهد جوارح، يعني لا أكتسب المال وخطي اكتسب المال مصحب بالسيسي شتي الحد الأدنى الباقي في سبيل الله. ووجوه الخير والبر طبعا كثيرة جدا ومتنوعة، هذه هي فلسفة الزهد، خاطر لدينا مفهوم خاطئ يتناقض مع القرآن الكريم وهو عمارة الأرض قن حد قاع ينسحب من حياة الدنيا، هذه جبت قاع هذه قيمة دي عمرك تشكت ويختلي، هذه قيمة ربما في صلواته وفي تسبيحاته وفي أذكاره وفي تلاواته للقرآن الكريم ولا يثير في الأرض ولا يعمر الأرض ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا شيء من ذلك تول بلس أنتوني لا هذا غير صحيح. الله تعالى يكلفنا بأمور تتعلق بعمارة هذه، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بيده رزق فسنس الرزق نغيرس، يعني لابد أن يسعى إلى هذا الرزق أن يجتهد في أن يحافظ لهم على رزقه وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني مدام الرزق نحدني لفوسك لما تفوسك إذن اسعى بما أوتيت حتى ترزقه جيدا. إذن فقضية الزهد كذلك يجب أن ننتبه إلى بينما أني لن يركز عليه القرآن الكريم هو في حدود النفس، في حدود النفس غادي لقن حد نفسه مرتبطة بالدنيا، يعني تفضي الدنيا تغلب تفضي متشبتة بهذه الدنيا. وقال في رواية من الروايات أن أقل يعني رب العالمين يدي عقبني لن نفسه مرتبطة بالدنيا كثيرا أقل عقوبة فيه أن يسلبه حلاوة الذكر، يعني أولي تحسس رب العالمين قاعد أتعد نفس مرتبطة بالدنيا لا يخشع يقص قلبه ولا يتأثر، يعني ولي تحسس رب العالمين إلا ديني قاع قضية ليس ربي إلا ديني، ولكن الشعور لش مما خطر نفسس تقو مع الدنيت، يعني تجوري دمس مرتبطة بالدنيا والمال. وفي هذا مدخل شيطان يدخلنك ربما من الناس من يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، طب ورجعوا نزينة الحياة الدنيا الطيبات توخلق يمسلم، نعم هذا صحيح خالصة يوم القيامة يمسلم غير الزاني، لكن في اليوم الآخر خالصة للمؤمنين هذا صحيح، كلوا من الطيبات صحيح كلوا من طيبات ما رزقناكم وما إلى ذلك من الآيات، نعم ولكن نكمل الآيات غلصت وهو أن الله سبحانه وتعالى اتشنغ هذه الطيبات نستغل ونربطها بالله تعالى دني التقعدس أنكاد من الآيات هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا استغلوا الطيبات بصح مع الشعور بالله تعالى فيها، يعني يشكر رب العالمين نعمة باش كترقب الديس رب العالمين وتعرف فيها الله تعالى. خطية استغلت تبدل الدينية بدعوى الحكم العام، قال رب العالمين وهو حرام مشان غنستغل، نعم، ولكن تقصي القلب يعني الدواء سدبتها، أي نعمتني استغلت تلك الطيبات استغلت أنت وأنت تشعر بالله سحضر الديس رب العالمين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون. إذن فأدنك استغلال هذه الطيبات خطي قددني، هذه استوجيه قرآني شي نكد الآيات، لما من بين إشكالات نأخذ من الآيات ونبتر يعني نكد السيسنت إني لم بعدس. وهذا التعقيب هو ربما إن صح التعبير أنا أقول هي زبدة النص القرآني رب العالمين، شوش آية أقداس الذي سيقن التعقيب، إما صفة من صفات الله تعالى أنه توجيه أنه إرشاد أنه تصحيح أشين يمدنا ديارك الرصاص، هذا من فضل ربي هذه بالدينية. ولكن كم الغلسات ليبلواني شو دهامي خاطي فضل ربي تسمى ديك البيستون ديك التلمزيين ديك الخصوصية، خاطي هو اختبار موضوع آخر من اختبار ليبلواني أشكر أم أكفر، ديك السجي دجلد الامتحان هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر أم أكفر. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن فلا بد أن نديت في هذه الطيبات، نعم لا إشكال، بس يقاوم من غادي تسيس المرض نصنتين صح التعبير وهو أن يربطها ويشعر بالله تعالى. قال دحل لهم بعد بس بتحرم غفلة بس هذه تمتع، نعم تمتع لكن أشعر بنعمة الله تعالى عسيمانش، وإلا هذه عديس نتيجة عكسية يقسو القلب قلتش هذه مرض أتعاد تحسي رب العالمين. عندو يعني السر في أو النقطة الأساسية وهو أن نعيش هذه الطيبات. قلنا حدا شيء نشي كذا حلا الباب سدي زوق الدرس معليش ديك تقارن طيبات تشتيكات تزوق كذا دحلا خلاص أديت في هذا الحكم العام في حين لا يشعر بنعمة الله تعالى عليه. ولتقنا ينزينتني أنها نعمة من الله تعالى أن قد فكرت دي لخرت، وفي النص القرآني يدنس دي استعبيرات عن وصف الجنة مرتبطة بأمور الدنيا يتوصف ماشي لغرش الصالون شداني إلا الصالون جنت فيها فرش مبتوتة فيها النمارق مصفوفة تشيمين لديس أكواب أباريق قعدت في دي تستيكا الصالون لا يرتبط بالآخرة ولتفكر قاعدت في دي الآخر يتعاش ديني بدعوايك دحل الطيب. إذن هذا يوضع في منزلق يعني ماشي إن العلماء الشيطان يفتح 70 بابا من الحلال من أجل باب واحد من الحرام. أتسيت في قلت الباب مشروع قلت طيبة تجيد الحرام باب سوليش وديت لي مدن إلا يص هي طيبات بصح ولتبت توجيه القرآني وهو أن يرى الله تعالى في هذه النعمة ويشكر الله تعالى في هذه النعمة هذه بتدني في التمتع أتمك الدني وهذا يورث قساوة القلب ويسلب يسلب الحلاوة ذكر الله تعالى ولتحسس رب العالمين. ميمي ليتعشق الطيبات ليتعشق الزوائد هي في الحقيقة ليست من ضرورات ومن الحاجيات لكن ربما من تحسينات سوى إن لن تحسن بها الحياة وليست ضرورة هو يلزمها تكون وليست من الحاجيات هذه يمكن باب شادي عاش سيسنت بدون حرج لكن هي من تحسينات تقول الأمور إلا الحياة تحسن بها صحيح لا إشكال. لكن دائما أعود إلى هذه النقطة وهو أن القرآن الكريم يوجه إلى أن نشعر بالله تعالى في تلك الطيبات لكي تتمتع ترضى تتمتع بزينة الحياة الدنيا وأنت تشعر بالله تعالى بنعمة الله تعالى تذكرك بالآخرة حتى تنكدد هذا الشعور دي المشكلة دي المشكلة تطفي قساوة القلب مهما كانت النعمة كانت مركوب كان ملبوس مأكول مهما كان وهو من الحلال ليس واسل الحرام الحرام شرب له الحرام هو تبدير والمبدرون إخوان الشياطين سواس الإسراف الإسراف هو أن هو في الحلال في الشهوات الشهوات لذلك الله تعالى يحذر لأن هذه الطيبات غرسنت آثارين من بين الآثار ما شذكره وهو قساوة القلب العدل بندم لا يشعر بالله تعالى لا يتأثر لا تنفع فيه الموعظة ولا يتعظ بآيات الله تعالى ولا يشعر بالآخرة. الحالة الثانية أنها تلهي تشغل عن ذكر الله تعالى يعني تعادى على حساب يعني تلقي البنادم ميوت في طيبات الدنيا شخص نتلحد ميوت في الزواق ميوت في يعني الكونفور الليكس شخص نتلحد لاش دايما سيكتغليكت تسرى وتضدت بتا يجو شراي وزما سد شرايني واني زما سد شرايني لا تعاد على حسابي أمور أولى يعني من حيث الأولوية يتعاد على حساب. لذلك الله تعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, يعني والشغل وتعيدين مشغلة عن ذكر الله ده نطلت في حالة العصيان على حسب تلك الحالة بتا أشغلت عن أمور واجبة كن حتى بتا النديل هيمر في هذه الزوائد على حساب صلاته على حساب ربما إغاثة الملهوف وربما على حساب صلة الأرحام على حساب بدأت تطفي المعصية. إذن فمن بين الإشكالات أن هذه الزينة أو هذه الطيبات أحلها الله تعالى لكن تحت شرط تحت قيد, وهو أن لا تشغل عن الله تعالى وأن تربط بالله تعالى والآخرة. أما ببسدي عشديسنت بدعوى أن دحلة طيبات بدون أن يأخذ بالتوجيه القرآني قد يضع في فخ الشيطان يقص قلبه ويلهى عن ذكر الله تعالى أدي بدأ سيكتغلق تلدتي والخبر في مانس قد يوض في نهاية المطاف الدلقاء يعني أخذ من حرط الدنيا ينكل الدنيا تلخر تقعد تحذر دني ينكل من أجل الدنيا. ذلك يحذر العلماء كثيرا في أن لا يلفت الإنسان نفسه إلى ما في أيدي الغير, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج تتفت الدرتني قنحد رب العالمين بسط عليه في النعمة أول تقاس أول تجن نفسك تبدأ يمار وتقارن قال صح عليه وكانوا فيغنا زاد في ذلك الأمر زاد خطر مرض يعني يعر خطير جدا تبدأ النفس يمارو خطوات تبدأ يمارو تتشهى ذلك الأمر وكانوا فيغ نشي لغالي كذا وكذا وكانوا فيغ وكانوا فيغ تبدأ لا تمدن عينيك والتوسع تطج ارضى بما قسم الله لك تجور يعني خطر النيد قنش رأي شتي قنش رأي ماشي لنا في مفهوم الزهد يعني قن حد بسوية عمر الدنيا لا خاطي كان سول في الاستغلال الذاتي الشخصي يعني هذا ابني غماشي ابن وني هذا جحك الروسة ماشي ليجو وني أما نبارك لذات للشخص. أما في أمور النفع والنية الحسنة طبعا الناس يغبطوا بعضهم بعضا في ذلك كالقن حد مثلا يوجه نعمه للخير تغبطه كنت تفيد أنت تجد أنت نطلب رب العالم شوشا ماشي ليه وشاسة تجد الخير أنت نغو جارس هذا حسن طبعا لا نسول في الاستغلال الذاتي كالغسك الروسة كنوا في ولا شتعد غارك الروسة سنو عني نغتفتني فقط بمني مد العين هذا حلال ليس بالحرام صح التاوي التاوي يعني النقطة يعني التي أريد أن أرجول حولها واللي خصها ولا ضحرة نص القرآن خاطئ قار ضحرة وإنما يتحدر أن أغسيس يتحدر أن غنعاش حالة الطيبات والمتع الحياة الدنيا ومد الأعين أن شهاني لنغلمدا من زينة الحياة الدنيا إلا أن قاعد حلال أتنعاش بدون توجيه قرآني بدون الشعور إلا أن يوزننا غرس رب العالمين ووني خطير التاوي إلى أمور لا تحمد عقبها عندود يعني النقطة بالتحديد وهو أن نعيش طيبات الحياة الدنيا وزينتها ونتمنى ما عند الناس من طيبة الحياة الدنيا وزينتها بدون شعور بالله وبالآخرة عندود المحذور القرآن يعني يحذرنا من ذلك ويزهدنا في هذا. لذلك نلقى في نصوص القرآن الكريم تقنانهم على خرط ولا الآخرة خير عند ربك أديني رب العالمين في سورة الأعلى استغفر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم جهره وما يخفى ويسرك يسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وسجنب أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل توثرون الحياة الدنيا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يعني توثرون تفضلون بل توثرون الحياة الدنيا تفضلا خيرا والحكم الإلهي في حين يعني الآخرة خير وأبقى تيف وأبقى أدوم خطي المتاع وبرك إن شاء الله الذي قده. إذن فلا بد أن يشعر أن يعيش المؤمن الآخرة التعاش خطي ساعات دول الإشكالية يعني أن يكون شعوره بالآخرة شعورا مستمر دي ما يبرانش الأخرة سغدي تشرغ بالشاء قال دي خصادي غدر ريضس انت البروغرامس دي الأخرة وإنما تظنن تتجت الدنيا يعني من خلال الدنيا يحرط في الدنيا للآخرة لينك لي من دي الدنيا تي الأخرة بهذه مجري الأخرة خاتي مجري الدنيا يأخذ من الدنيا الحد الضروري. أما دي عادي تعاش الدنيا للدنيا دي المشكلة يعني لابد للمسلم أن يراقب أي عمل يجردي مهما كان عمل أتقن ما علاقته بالآخرة أي عمل دين جمت استمر إلى خرط عمل حلال طيب طبعا أي عمل تفضغ بشي يقن حد يدعو يتش إلى لقاء، يدعو يتش إلى مأذبة، تزويد إلى سياحة، تزويد إلى سوق، تزويد ما علاق ذلك بالآخرة. لابد لغر ارتباط بالآخرة تولها حضرتك والقطع العلاقة مع الآخرة، هذا ضروري جدا ومهم. والتعيدي ابن أدم يعني أحيانا لأخرت ساعات ميديا والوقت نظلت لأخرت ميتوسول جنازة نقن حد لأخرت رمضان لأخرت خلافا مني ليش كي حسب غريا ليش لأخرت قاعد ميت عاد حسب دريا الوقتني جارت شضرب العالمين بدا مصدر هذا المال يبدا خطت صرفت كيف وأنت تشعر بهذا المال في يدك وهكذا. لابد لأخرت التحضر وإلا المشكلة. هذا عادل ابن أدم مني قدم الآخرة أنه يتعاشى لحرط الدنيا وهذا خطير وليس من صفات المؤمن، فالمؤمن يحرط للآخرة والله تعالى يعيده ومن يريد حرط الآخرة نزيد له في حرطه. أسيكمل في المحصول يعني هذه عديس بزيد هذه يوم عاس الآخرة يشد النيت يعني أنه قد يمجر في هذه الصورة القرآنية البليغة أن الدنيا عبارة عن أرض تحرط تونكل ديس بتتنكل دي الآخرة نيتش يعني ساكت تجد تزنم تجد الآخرة وختني رب العالمين سيبارك هذا الحرط أدي عدي استنمر في الدنيا الأخرى بات تخصد غير الدنيا الله تعالى أسيشي الدنيا تحدني لمن يشاء هذا على حسب علم الله تعالى ومن يريد حرط الدنيا نوتيه منها أسيش أني لن أدي مجري الدنيا. أما التصور القرآني الآخرة والدنيا هي عبارة عن مزرعة ومخزن المزرعتين الدنيا تتنكل ديس وتحرط وتحصد هذا الحرط لأجل الآخرة بشكل تستغلت الآخرة التويدين المحصول من التويد الآخرة المحصول من الدنيا أمشينا في آية المتوجهة إلى قارون مضمون الرزق شو تقول قاعد أني لأن تستغلت في هذه الدنيا أمر رب العالمين يجيتها ولخص تفقد من هذه الدنيا إلا وقد استوفيت أجلك ورزقك وتفقد من هذه الدنيا غير بتتبيد الرزق. الرزق ما هو الرزق؟ الرزق يعني لن التفنيت ربما تملك أشياء هي ليست رزقا لك هي رزق لغيرك وكم من الناس يملك وليس رزقا له هذا غستي الدار وهن سوت عمر قاع غرسي تلمس حول يستغل السيس. الرزق هو ما يستهلكه الإنسان ما أكل فأبلأ فأفنى أو لبس فأبلأ يعني لا تستغل توني مضمون محدود يا لجزك أول قبل ما تواخل قد لا يتواري منش غتستهلك منش تسود دائما منش غتشد المعاش منش غترد الدايرات وني مضمون لا تحد وش تسحرش ولا يتعلق بحركتك خطيط العفارج ربما معوق مشلول الرزق سليبين مضمون ليش ديس قاع زدو انت دمد نفس الجن ربما الطغار تسابقت والتقنط وتتب اما شي تخست ميمي لديني المرض لديني قن الرجيم لديني خطيط الرزق. اذا فقضيه الرزق شيء والملك شيء اخر تملك ولك منه رزق محدد. إذن فالرزق مضمون الله تعالى يضمنت بينما الملكية جيت لشطارت لابن آدم الأسباب هذه جون وعلى حسب الأسباب خاضع لقانون الأسباب. أما الرزق غير خاضع لقانون الأسباب الرزق إذن تستهلك ويتواري غفتش خلاص يبين منش غادة تستهلك والله أعلم. إذن فالوقت التحولي انت. إذن فخلاصة الأمر أن الموضوع يتعلق بتحذير قرآني ديس مدخل شيطاني مدام هذه الطيبات النصوص قرآنية تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا كذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم آيات كثيرة تقار استغلت نعم من رب العالمين أديس الشيطان أشي نعم استغلت انت مدام رب العالمين جيش انت شتي مسع عمر ديس انت وتبتر الآيات القرآن قال شخاتي استغلت انت تفكرت رب العالمين تفكرت لهرت كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إلى كما ليت هذا من فضل ربي ليبلوني أشكروا أم أكفر يبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. هذه خلاصة هذا الموضوع وهو أن نعيش طيبات الحلال لكن بشعور أخروي وبشعور بالله تعالى. أما أقطع عن صمت بدعوى أنهم دحلال أن عجلس يؤدي إلى قساوة القلب ويؤدي إلى الإشغال عن ذكر الله تعالى لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذن فهذا هو موضوع الحصة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.